شكر الله لك هذا العرض الذي نعم بحقائق الإسلام في منظورها الأصيل، وهو منطق قوي قائم على حجة بالغة. أعلم أن المسلمين إن أرادوا أن يتأملوا درب النجاة الحقيقي فما عليهم إلا أن يسلكوا. والله ما كان عبثا أن يأتي في القرآن أكثر من 1000 آية تتحدث عن الكون، ما كان ذلك عبثا إلا لتصبح الأمة أمة تعي دورها في أن تتعرف رسالتها وتعرف دينها على وجه اليقين المبني على حجة الله البالغة التي تركها لنا هذا الدين. شكر الله لك، وأسأل الله أن يريك في أمتك ارتقاء إلى مواقع التأمل المنتج والتفكير الصادق والعمل الصادق إن شاء الله، وأن ترقى أمتنا إلى حيث يريد الله لها أن تكون، أمة ترود العالم إلى طريق الله عز وجل. أيها الإخوة، سأستعرض معكم فيما بقي من الوقت هذه الأسئلة التي تريدني، ونرجو إن شاء الله تعالى أن تسمعوا من الشيخ ما يثري ثقافتكم إن شاء الله. ما رأي فضيلتكم بهذه الصحوة الإسلامية التي نراها منتشرة بين شبابنا؟ هل هي سحابة صيف كما يدعي البعض؟ ما هو السبيل للحفاظ على هذه الصحوة؟ ليست سحابة صيف، بل هي خاصة من خصائص أمتنا أنها تتجدد على مر القرون، ولعل هذا هو السر في أن محمدا خاتم الأنبياء والأمة خاتم الأمم. وما أظن أن الأمة الإسلامية إذا أوجت ووجد يأس من استقامتها إلا أن تقوم الساعة، لأنه لا معنى لبقاء الأرض بعد هذا. الصحوة حقيقية، الصحوة حقيقية، لكنها تحتاج إلى ترشيد وإلى موجهين أمناء وإلى من يحسن الجمع بين القديم والحديث والعقل والعاطفة والأصالة والمعاصرة. الدعوة بحاجة إلى أن يخدم الإسلام بأساليبه الإسلامية الأولى. لو أننا درسنا فعلا السيرة النبوية دراسة جيدة لوجدنا أننا أمام أعظم إنسان كلف ببناء الإيمان، دولة الإيمان على الأرض دون خوارق كالتي وقعت للأمم الأولى. في الأمم الأولى تقول لي كيف يا أخي؟ سيدنا موسى لما أراد أن يغرس الإيمان في قلوب بني إسرائيل ربنا أعانه بإيه؟ بالجبل. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. لكن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يحتج إلى هذا الجبل يرفع على أدمغة العرب يهددهم بأنهم سيكونون تحته أشلاء وسيكون فوقهم قبرا إذا لم يؤمنوا. استطاع بشمائله الحلوة أن يجعل الناس تلتف حوله بعرض جيد للإيمان واختيار غريب. لدي واحد من زعماء العرب أكثر من صيفي يقول إلى ما تدعو يا أخ العرب؟ يقرأ عليه قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث. يقول له والله لو لم يكن هذا دينا لكان في خلق الناس حسنا. شيء جميل. وبعد ذلك يتركه دون أن يلح عليه بذرة وضعها يتعاهدها على مر الأيام إلى أن استطاع أن يكون من العرب بالجهد الذاتي كما يقولون بالعقل والتفكير بقراءة القرآن وتلاوته وترجمته عمليا في سلوكه وشمائله استطاع أن يجعل من هذه الأمة خير أمة أخرجت في الناس. احنا ممكن للصحوة انها تنجح اكثر من هذا لو انها اشتبكت الان مع التخلف الاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي. انا خجلان اقول انه يعني الانجليزي يعمل لي الجزمة البسها سنتين ثلاثة، واحد مصري يعمل لي الجزمة ثلاث شهور وتتفك، شو عملنا بالجزمة؟ انا عاوز الاخلاق يعني تكون من وراء الانتاج وايجادته، نبني الاخلاق، نبني المجتمع بتقاليد جديدة، نبني كل شيء وننتظر ونصفي قلوبنا مع الله، نصفي قلوبنا مع الله. احنا مش عاوزين الصحوة يعني ننزل حكام عشان احنا نبقى حكام مكانهم، واللي ناوي كده مش هينال حكم، لن ينال حكما، لانه بيجري وراء هدف دنيوي مادي. انما اذا بدأ يبني لانه عاوز يموت وكلمة الله هي العليا، وما يهمه ان هو اللي ينجح او ابنه اللي يجي بعض يقيم الحكم، يبقى صحوة ترشد في اشياء كثيرة. الان نحن بودي اقنع الشباب الجديد، نقول له لا تستعجل معركة مع اعداء الاسلام، لأن معركة عسكرية مع أعداء الإسلام وهم يملكون القنبلة الذرية وأنت لا تملك شيئا معركة، وأنت بهذا تريد أن تلحق هزيمة أخرى بالإسلام، بل إذا انتصرت لأن جبريل نزل يأيدك فلن تصلح لخلافة الله في الأرض، لأنك أنت ما عندكش القدرات التي ملك بها هؤلاء الناس الأرض، ما عندكش القدرات دي إلى أن تصلح لوراثة الأرض وأن تخلص هؤلاء الناس سيدمر الله عليهم. لكنهم ما بقوا في مجتمعهم وأخلاقهم وتقاليدهم وصلات شعوبهم بحكامهم وحكامهم بشعوبهم على النحو الذي هم فيه، ونحن بأوضاعنا الحالية سنبقى متخلفين وهم في الطليعة. الإسلام يحتاج إلى شيء آخر يضم إلى حماس الموجود الآن، حماس الموجود الآن، وده شغل بدا عدد كبير من العلماء الذين أوتوا حظا من الفكر والإخلاص لله. يقول الله تعالى في حق عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ويقول الله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذكرتم من أنه لا صلة للمسيحيين بالتشريع؟ قلت كمل الآية: مصدقا لما بين يدي من التوراة، لا الآية: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهناك أشياء محرمة كانت على اليهود، جاء موسى فخففها، جاء عيسى فخففها عنه، فهذه التخفيفات هي التي يجب أن يأخذوا بها من أحكام الإنجيل. أما نظام الأسر والنظام تحريم الربا وبقية الأنظمة الأخرى الاجتماعية، فالقصاص و ما إليه موجود في التوراة، ولا تزال التوراة المحرفة الباقية بأيدي الناس الآن فيها أشياء عن الرجم، رجم المرأة إذا زنت، وأشياء عن سن بسن وعين بعين، وأشياء من هذا القبيل موجودة، وكان يجب على النصارى أن يأخذوا بها لكنهم لم يأخذوا بها. فضيلة الشيخ، السلام عليكم. وبعد، شاعت الفترة الأخيرة مذاهب أدبية نقلت من الغرب، فهل لهذه المذاهب صلة بالمذاهب الفكرية الفلسفية القديمة؟ نرجو إلقاء الضوء على ذلك، وما هي وسائل صد مثل هذه المذاهب؟ وجزاكم الله خيرا. من ناحية الأدبية، من ناحية الشكل، في غزو ثقافي يريد نقل الأدب الأوروبي وطريقة الإعلان عنه أو الإبانة عنه بالطريقة الأوروبية، وده ما يسمى بالشعر المنثور، وهو نوع من السخف أو الإسهال العقلي لا قيمة له ولا خير فيه، لأن الموسيقى الشعرية هي الأساس عندنا في فن الأداء. ده من ناحية الأدب العادي. الآن ظهرت يعني للأسف عند كبار الكتاب تأثرات، يعني عبد الرحمن بدوي وجودي ولا يعرف الألوهية، وله مكانة في بعض دول العالم العربي، وبعض تلامذته يمشون وراءه في الصحف. بعض الشعر بالفلسفة، الأستاذ زكريا محمود، قيل لي أنه هو الآن رجع إلى الناحية الإسلامية، ولكن ما أقرأه له حينا لأن لست مداوما أو متابعا، لا أزال أراه سجين الفكر الإغريقي لا يخرج عنه إلا ليعود إليه. فعدد كبير من الأدباء عندنا يرتبط بالثقافة المعاصرة بألوانها القديمة وما جد عليها من تغيير طفيف، وخير لنا أن نلتزم الأدب العربي بصوره الصحيحة. يمكن في اثنين، راجع الرفعي مصطفى صادق الرفعي، هذا كان رجلا من خيرة الأدباء وكان محافظا جدا، مع أن العقاد كان خصما له في حياته لأن العقاد من نفس الطراز. أكان كذلك أول عمره؟ لا، لكنه عندما بدأ دراسة الإسلام وكتابة العبقريات وكتابة الفلسفة الإسلامية وما إلى ذلك أصبح كاتبا إسلاميا، ويستحيل أن يخرج أو أن يرشح لجائزة نوبل، لأن جائزة نوبل لا يرشح لها أبدا كاتب إسلامي. اللي رشح نجيب محفوظ الجامعة العبرية، ورشح من أجل ولاد حارتنا، وهي رواية أنا كتبت التقرير عنها، وكان زميلي الشيخ أحمد الشوالص رحمة الله عليه كتب التقرير عنها، وأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة كتب التقرير عنها، وصدرت الرواية، لأنها رواية كفر في كفر في كفر، يعني حاجة حقيرة، ومن أجلها أخذ جائزة نوبل، لأن المراد تغليب لون من الأدب يطمس القيم الرفيعة في الأدب العربي. فخذوا بالكم. فضيلة الشيخ، في هذا العصر الذي يموج بالفتن نحن بحاجة ماسة إلى ترسيخ العقيدة في قلوب المسلمين المنتمين لهذا الدين. هل ترى أن ذلك أوجب أو أن ندعو إلى الدخول، أن ندعو أناسا آخرين للدخول في هذا الدين؟ ما تعليقكم على ذلك؟ مشكورين. لو أنك درست السيرة النبوية ما وجهت لي هذا السؤال، لأن السيرة النبوية كانت تغرس العقيدة وفي الوقت نفسه تدعو. هو أنا يعني عندي جدول حصص، أروح أدي الحصة دي في الصباح والحصة دي في المساء. أنت بتعرض الإسلام، تعرض العقيدة، من كان مؤمنا وسعت آفاقه وعمقت جذوره ورسخت المفاهيم في نفسه، ومن لا إيمان له ضمنته إلى الإسلام، ولعله بعد قليل يكون عونا لك أكثر من عون القديم عندك. فما في شيء. وبعدين ليه احنا نزهد في تعريف الناس بالإسلام بينما المسيحيون يحملون خرافات التثليث ويزحفون بها الآن على بلادنا؟ وبعدين انتوا نايمين، ده في حوالي 40 مليون يتيم في العالم الإسلامي، محصلة الهزيمة التي أصابت الشيوعية في أندونيسيا والكفاح الدامي الأسود الموجود في لبنان والبلاء اللي وقعت في فلسطين والمجاعات التي وقعت في العالم الثالث وأكثر من العالم الإسلامي. الأيتام دول أين يذهبون؟ أنتوا نايمين، تاخدهم الملاجئ المسيحية وتنصرهم وتطلعوا المسلمين، تطلعوا المسيحيين. فأنت ليه تزهد في أنك أنت تحفظ دينك وتجعل دائرة الإسلام تتسع باستمرار؟ إذا وقفت فإن دائرة الكفر ستتسع على حسابك الخاص. فضيلة الشيخ، قصة سليمان رشدي وكتابه، هل كانت مقصودة سلمان رشدي سلمان أو سليمان؟ هل كانت مقصودة لإشغال المسلمين، وهل هناك من دفعة لذلك، ولماذا كانت في هذه الأيام بالذات؟ سلمان رشدي ليس له كتاب، في رواية، وأنا لأني لا أعرف اللغة الإنجليزية أولادي يعرفوا جبتهم وقلت لهم اقرأوا علي وترجموا، فترجمنا يطلع بابين من أهم أبواب الرواية. عندنا واحد يعني كاتب مسيحي وممكن متعصب للمسيحية لكن برضه عنده عقل، قال لي الكاتب ده لازم يضرب بجميع الأحذية التي على ظهر الأرض على جميع النجسات، لأنه أنا ما رأيت أوسخ من هذه الكتابة. يمكن بدأ بداية كده يعني لا شيء فيها، يعني لا شيء فيها بالنسبة لما في الكتاب. يقول إيه؟ وكانت عائشة فتاة جميلة يتيمة، شوف المغفر يتيمة، وكانت مصابة بالصرع. مصابة بالصرع، أنا قلت مرة للأئمة اللي يجيب لي اللي يعمل رسالة في فقه عائشة أديله دكتوراه في فقه عائشة، يجي من المغفر يقول لي عندها صرع. صرع مين يا حمار؟ صرع مين؟ جيب منين الكلام ده؟ وبعدين نصحت بأن تشتغل بالبغاء. ليه؟ لأنه ما حدش هياخدها وعندها صرع. قالت لا، أنا لازم أتزوج من السماء، وتزوجت جبريل، ده أسهل ما في الكتاب. وبعدين بقى ماخور فتحت واحدة اسمها خديجة وجابت 12، جابوا أسماء زوجات النبي مومسات وبيعمل كيك وكيك. وإذا كان قلت ما شرطه، قلت ده يعني أرد على ده بالعقل ازاي؟ واحد بيقول ما هو كتب في فرنسا كتاب إن عيسى شاب، إذا كان أقول كلمة نسخة وأمه بغي، أقول ده ترد عليه عقليا، ترد يقول إيه؟ الفرنسيين حرقوا السينما اللي عرضت الفيلم وحرقوا وبطل الكتاب وانتهت الرواية انتهت منه. لكن إهانة الإسلام مقصودة، مقصودة. وسير جيفري هاو أنا سميته بطرس هاو عشان بطرس الناسك اللي عمل هيصة كبيرة ضد الإسلام زمان، بطرس هاو ناسك القرن العشرين، لف على حلف الأطلسي مسافة يومين ثلاثة كان الحزب كله ضدنا. ليه؟ مهيئ. الأحقاد الصليبية موجودة، هو في حد نايم غيركم؟ الأحقاد الصليبية موجودة في قلوب الناس، محدش مستغفل وغافل إلا احنا فقط. عندنا ناس طيبين أغرار، مفيش حد، دول أحقادهم قائمة، ويكره محمد أشد الكراهية، أشد الكراهية. ويعني مش قالوا حياة من مظاهر الكراهية تدل عليهم. فالكتاب كتاب حقير، وبعدين هم ده مش أول كتاب ولن يكون آخر كتاب، لا هي أول رواية ولا آخر رواية. الهجوم على الإسلام سيظل كما قلت صدر حديثي، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهم بيقولوا ده محمد ده معبود المسلمين، وذلك يسمونه المحمديين. كون هذا الكلام يتوه أو يشيع سببه إيه؟ ما أعلمناش إحنا، ما عرفناش الناس إحنا بأن الإسلام كلمته لا، محمد عبد الله ورسوله، عبده، يأكد على الكلمة دي إنه عبده ورسوله، لا إله ولا بنعبد حد، نعبد لا نعبد إلا الله سبحانه. لكن الإسلام دين مجهول، من جهله؟ من جهل الناس فيه؟ المسلمون أولهم العرب. هنا سؤال مهم رقيق العبارة قوي الدلالة. يقول فيه صاحبه: يا والدنا، يقول أبناؤك الشباب الذين من الله عليهم بالهداية والالتزام واجتناب الصغائر مع الكبائر وفهموا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، يقولون يا والدنا رفقا بالشباب هؤلاء حتى لا ينفرد بهم الشائنون في البلاد التي لا تحكم الشريعة فينكلوا بهم بحجة السذاجة والتطرف، فهل نطمع بشيء من الرفق بنا من لدنك وفقك الله وسدد خطاك؟ نصيحة مقبولة على عين الله. أنا فعلا في طبع شيء من الحدة، والله في طبع يعني رقة ما يعرفه الناس، وأنا إن شاء الله سأتحبب إلى هؤلاء بقدر ما أستطيع إن شاء الله، والنصيحة مقبولة على عين الله. الله يبارك فيك. عندي أسئلة من النساء ولهن في هذه الجلسة حق. تقول صاحبة السؤال الأول: أستاذنا، المرأة الداعية ما هو دورها وكيف تتمكن من الدعوة؟ هل تكون أولا مسؤولة عن أسرتها وأطفالها أو أن تقصر في هذا الجانب لتنطلق في من حولها بالدعوة إلى الله عز وجل؟ التقصير في حق البيت لا، لا تقصير في حق البيت، لكن أنا أرى أنه احنا تخرج يعني في جامعة الجزائر تخرج يمكن 300 فتاة معهم الشهادة العالية الإسلامية لسانس، وقلت أنا لوزارة الأوقاف هناك حددوا للسيدات دروسا في المساجد من الساعة 9:30 صباحا إلى 11:00، والظهر هناك على الساعة الواحدة تقريبا يعني، وتدرس الفتيات، وجعلوا الدعوات لا بد أن يكون هناك داعيات، لا بد. أولا استجابة لأمر الله، لأن الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد من آمرات ناهيات، لا بد. ثانيا الراهبات المسيحيات يصنعن العجب في خدمة المسيحيين، بل عشنا عندما كانت الحرب على المخيمات تقتل وتحصد الكل، عاشت انجليزية تشتغل بالطب خادمة للمسيحية، عاشت وخدت وياها اطفال فلسطينيين عالجته. فالمرأة المسلمة ما تكون اقل من هؤلاء، ما تكون اقل. وهو البيت عاوز يعني جهد ولا بد من القيام به، وفي الوقت نفسه الدعوة تكون لها يعني أوقات يمكن توزعها على أيام عطلتها، أيام استجمامها، أيام راحتها، والله يعينها في الميدانين إن شاء الله. السؤال الأخير تضمن مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا من النساء والرجال على حد سواء، وهو في موضوع واحد يعبر عنه هذا السؤال الذي يقول: كيف نستطيع أن نفهم واقعنا المعاصر فهما صحيحا بالرغم من وجود التعتيم الإعلامي ووجود موانع من معرفة الحقائق؟ إخواني، من كان يظن أن السلطات في العالم الإسلامي ستكون في صف الجبهة الإسلامية فهو مخطئ. لو كانت كذلك ما بقيت في مكانها، فكون رجال الجبهة الإسلامية يتوقعون أن هيجي لهم العون من هنا ومن هنا، لا، عليهم أن يتعلموا وأن يبحثوا وأن يتعرفوا. اليهود ما كانت لهم دولة فبقت لهم دولة، وضحوا كثيرا. فأنا أرجو أن احنا نفهم، في الآن كتب كثيرة تشرح آلام الأمة الإسلامية وتشرح ما نزل بالمسلمين من متاعي. أنا شخصيا لي كتاب ممنوع دخول مصر، عدة كتب منها قذائف الحق، كتاب طبع عدة طبعات في الخارج، وبعض الطبعات نقص منه ملزمة أو اثنين في الوسط الطبعة اللبنانية سالت الطبعة الكويتية أحسن، وما ممنوع دخول مصر لأن في أشياء الحاكم رفض أن تكون على يكون الشباب على بينة منه. فاجتهدوا أنتم، اجتهدوا أنتم وابذلوا في التعرف على الحق الكثير، وانتظروا مع المستقبل أن العقبة لكم. وإن طال المدى، وإن طال المدى فلا بد من أن يكون للحق المصير، والله موفق. أيها الإخوة، أعلم أن الحديث لو تواصل إلى ما بعد منتصف الليل فإنا سنجد في ذلك المتعة والعلم، ولكن لعلمي كذلك أن الكلام يضيع بعضه بعضا، فإدخال الكلام على الكلام كإدخال الطعام على الطعام، ولهذا أستنيفكم عذرا في أن أقطع عليكم هذا الرية، وأسأل الله عز وجل أن نلتقي في فرص قادمة مع الأستاذ الشيخ محمد الغزالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمك الله، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.